أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في موضوع علم الأصول، ويظهر من المسمي أن موضوع علم الأصول هو الكلي المتحد مع موضوعات مسائله، هذا هو مختار المسمي في موضوع علم الأصول، وهذا رد على من تقدم من المسمي. المشهور قبل المسمي أن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة بما هي أدلة، هذا هو المشهور. جاء صاحب الفصول عدل عن هذا القول، صاحب الفصول زعم من بأن هذا القول في موضوع الأصول غير صحيح. وجه عدم الصحة يقتضي بعض مقدمة، وهي أن لكل علم موضوع ومبادئ ومسائل، والمبادئ على قسمين: المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية، والفرق بينهما أن المبادئ التصورية عبارة عن تصور الموضوع وعن تصور قيد الموضوع، إذا كان الموضوع مقيدا بقيد فتعريف الموضوع وتصور الموضوع وتصور قيد الموضوع وتصور أجزاء الموضوع إذا كان مركبا من المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية، عبارة عن القضايا التي يستدل بها على إثبات المحمولات لموضوعات المسائل. هذه المقدمة. فإذا قلنا حسب قول المشهور أن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة مع قيد الدليلية، بما هي أدلة أي مع قيد الدليلية، فالدليلية والحجية قيد للموضوع، وفي علم الأصول يبحث عن حجية الأدلة الأربعة وعن دليليتها. فطبعا هذا البحث بحث عن قيد الموضوع، فيكون من المبادئ التصورية خارج المسائل العلم، يكون هذا البحث عن المبادئ التصورية لعلم الأصول، لا يكون البحث عن مسائل علم الأصول حسب هذا القول المشهور. هذا الإشكال. نظرا الى هذا الاشكال عدل صاحب الفصول عن هذا القول؟ قال صاحب الفصول: الموضوع لعلم الاصول هي الادله الاربعه، ذوات الادله، لا الادله الاربعه بما هي ادله، ذوات الادله. فموضوع علم الأصول ذوات الأدلة، دليلية كل دليل وحجية كل دليل خارج الموضوع علم الأصول، وتكون من عوارض الموضوع، من عوارضها الذاتية. وفي علم الأصول يبحث عن حجية الأدلة الأربعة، حجية الكتاب، حجية السنة، حجية الإجماع، حجية العقل، فيكون البحث عن عوارضه الذاتية. فلا يرد عليه الإشكال. هل هنا إشكال؟ لا، لا يرد عليه الإشكال السابق، فالبحث عن الحجية، لا يكون البحث عن مبادئ التصورية، بل البحث عن عوارض الذاتية وعن مسائل علم الأصول، فلا إشكال فيه. هذا هو قول صاحب الفصول، وهذا هو سبب أدول صاحب الفصول عن قول المشهور إلى جعل الأدلة، إلى جعل موضوع الأصول ذوات الأدلة الأربع. ثم المثلث يقول: موضوع علم الأصول هو الكلي الذي يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، سواء كان من الأدلة الأربعة أو لم يكن من الأدلة الأربعة. والكل الشامل لأدلة أربعة وغير الأدلة الأربعة. فموضوع علم الأصول حسب رأي المصنف صاحب الكفاية لا يختص بالأدلة الأربعة، فصاحب الفصول عدل عن كلا القولين، عن قول المشهور وعن قول صاحب الفصول. وسبب عدوله عن قول المشهور ما ذكرنا من الإشكال، هذا هو السبب. وأما سبب عدوله عن قول صاحب الفصول، حسب قول صاحب الفصول يخرج كثير من المسائل الأصولية عن كونها مسائل أصولية، على قول صاحب الفصول أيضا. غاية الأمر هذا الإشكال لا يختص بقول صاحب الفصول، بل يشمل القول المشهور أيضا، على قول المشهور وعلى قول صاحب الفصول، على كلا القولين يلزم هذا الإشكال، يلزم خروج بحث حجية خبر الواحد عن علم الأصول، عن المسائل الأصولية، يلزم هذا المحذور، مع أن خبر الواحد من أهم المسائل الأصولية. هذا البحث من أهم المسائل الأصولية. توضيح هذا الإشكال والتوضيح خروج البحث عن حجية خبر الواحد وعن تعارض الدليلين خبرين، عن كونهما من المسائل الأصولية، توضيح ذلك يتوقف على مقدمة. وهي مقدمة ما هو معنى السنة؟ إذ من الأدلة الأربع سنة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. ما معنى السنة بعنوان المقدمة؟ ما هو المراد من السنة؟ فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد من السنة ما هو المصطلح بين الأصوليين وبين الفقهاء. معنى المصطلح مشهور: السنة عبارة عن قول الإمام، قول المعصوم، وفعل المعصوم، وتقرير المعصوم. هذا معنى السنة المصطلحة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للسنة أن يكون المراد من السنة حاكي قول الإمام، حاكي قول المعصوم، وفعل المعصوم، وتقرير المعصوم. حاكي، لا نفس فعل المعصوم، نفس قول المعصوم، نفس تقرير المعصوم. هذا هو المعنى الثاني للسنة. ويرد الإشكال على قول سعد الفصول وعلى قول المشهور، يرد الإشكال على كلا القولين، على كلا التقديرين، أي على تقدير كون المراد من السنة هو المعنى المصطلح، وعلى تقدير كون المراد من السنة هو حاكي قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم. يرد الإشكال على كلا التقديرين. وأما تقريب الإشكال بعد هذه المقدمة، تقريب الإشكال وتوضيح الإشكال على الفرض الأول، على فرض أن يكون المراد من السنة هو قول المعصوم، فعل المعصوم، وتقرير المعصوم، خروج مسألة خبر الواحد وتعارض الخبرين على هذا الفرض واضح. لماذا واضح؟ لأن البحث في مسألة خبر الواحد إنما هو عن أحوال حاكي سنة. ما هو المراد من خبر الواحد؟ خبر الزرارة، خبر محمد بن مسلم، خبر هؤلاء، خبر هؤلاء حاكي السنة. زرارة يخبر عن قول المعصوم ويخبر عن فعل المعصوم ويخبر عن تقرير المعصوم، فقول الزرارة يكون حاكيا، وفعل المعصوم وقول المعصوم وتقرير المعصوم، هذه الأمور محكية بقول الزرارة. هل قول الزرارة من السنة؟ لا، قول الزرارة ليس من السنة، مع أن في بحث خبر الواحد يبحث عن حجة قول الزرارة، خبر الزرارة، فهذا البحث ليس من أحوال السنة، فيكون خارجا عن مسألة الأصولية، لأن البحث في المسألة الأصولية الأحوال الأدلة الأربعة، هذا البحث ليس من أحوال الأدلة الأربعة، لأن خبر الزرارة ليس من الإجماع ولا من الكتاب ولا من العقل ولا من السنة بما هو المصطلح، بمعناه المصطلح. هذا هو الإشكال. وكذلك يلزم خروج الخبرين المتعارضين عن مسألة خبر الواحد أيضا، إذ التعارض إنما يكون بين هذا الخبر وبين ذات الخبر، أي بين هذا الحاكي وذات الحاكي، بين الحاكيين عن السنة. فيرجع البحث إلى أحوال الحاكي السنة، ليس البحث عن أحوال السنة. هذا هو الإشكال، وهذا الإشكال واضح بعد هذه المقدمة، فلا يحتاج إلى كثير من التوضيح. هذا لو كان المراد من السنة، السنة بمعناها المصطلح، وإذا كان المراد من السنة المعنى الثاني، أي حاكي سنة، المراد من السنة حاكي قول الإمام وحاكي فعل الإمام وحاكي تقرير الإمام، حسب هذا الاحتمال فبحث خبر الواحد يكون من مباحث الأصولية، غاية الأمر من أحوال السنة، لأن المراد من السنة حاكي السنة يشمل، وبحث خبرين المتعارضين أيضا من أحوال السنة، فمن مسائل الأصولية. فهذا الإشكال يندفع حسب هذا الاحتمال الثاني في السنة، ولكن يرد الإشكال عليه من جهة أخرى، من جهة أخرى أن يلزم أيضا كثير من المسائل الأصولية عن البحث عن أحوال الأربعة، عن البحث عن الأحوال الأربعة وعن السنة، كمباحث الألفاظ، مباحث الألفاظ في الأصول، عمدة الأصول مباحث الألفاظ. من مباحث الألفاظ بحث العام والخاص، بحث المطلق والمقيد، من مباحث الألفاظ. هل هذا اللفظ عام أو ليس بعام؟ هل العام حجة بعد التخصيص أو ليس بحجة بعد التخصيص؟ المطلق بعد التقييد حجة أو ليس بحجة؟ هذه المباحث الألفاظ يلزم أن يكون خارج عن موضوع عن البحث عن أحوال الأربعة، يلزم هذا الإشكال. لماذا يلزم خروج مباحث الألفاظ، أي العموم والخصوص، مطلق والمقيد والشهرة؟ شهرة من مسائل الأصولية، بحث عن الشهرة إذا يلزم أن يكون خارجا، لأن الشهرة ليس من السنة ولا من الكتاب ولا من الإجماع ولا من العقل، إذ فرق بين الشهرة وبين الإجماع، فالشهرة ليس من الإجماع، يلزم خروج بحث الشهرة أيضا عن المسائل الأصولية. كيف يلزم خروج هذه الأبحاث عن المسائل الأصولية؟ خروج الشهرة عن المسائل الأصولية واضح، ليس من المسائل الأصولية، ليس البحث في بحث عن أحوال الأدلة الأربعة، خروج الأصول العملية أيضا واضح، البحث عن الأصول العملية، عن البراءة والاحتياط والتخيير، بحث عن هذه الأمور ليس من أحوال الأدلة الأربعة أيضا يلزم خروج. غاية الأمر مباحث الألفاظ، العام بعد تخصيص حجة أم لا، المطلق بعد تقييد حجة أم لا، للعام صيغة أم لا في بحث، للخاص صيغة خاصة أم لا، هذا خارج عن كونها مسألة أصولية، لماذا؟ هذا لماذا يكون خارج هذا البحث؟ لأن البحث في الأصول عن أحوال مطلق الأموم والخصوص، مطلق الإطلاق والتقييد، سواء كان هذا العام من عموم الكتاب والسنة أو كان من عموم غير الكتاب والسنة. ليس البحث في الأصول خاص من عموم الكتاب والسنة، هذا البحث عام، فنظرا إلى عموم هذا البحث ليس هذا البحث أيضا من أحوال الأدلة الأربعة، لا من أحوال الكتاب بالخصوص ولا من أحوال السنة بالخصوص، بل هذا البحث عام غاية الأمر يشمل الكتاب والسنة. هذا هو الإشكال الثاني الذي يرد على فرض كون موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة. فالحاصل أن موضوع علم الأصول ليس الأدلة الأربعة، لا بما هي الأدلة كما هو المشهور، ولا ذوات الأدلة كما هو رأي سائر الفصول، بل كان موضوع علم الأصول عاما يشمل الأدلة الأربعة. ويؤيد هذا المعنى، أي كون موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله لا يخص بالأدلة الأربعة، يؤيد هذا وهو رأي المصنف تعريف المشهور لموضوع علم الأصول. قال المشهور في تعريف علمي في تعريف موضوع علم الأصول، قال هكذا: موضوع علم الأصول أنه علم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية. هذا هو علم الأصول، تعريف علم الأصول: علم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية. كيف هذا التعريف يكون مؤيدا بقول المسلم وهو كون موضوع علم الأصول كليا عام يشمل جميع ما يقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية ولا يخص الأدلة الأربعة؟ كيف يكون مؤيد؟ الشاهد على كون هذا التعريف مؤيدا لما هو مختار المصنف أن الجمع المعرف باللام كما في علم الأصول يفيد العموم. الجمع إذا كان معرف باللام يفيد العموم، هذا واضح. أكرم العلماء، العلماء لا يفيد العموم، يفيد العموم. هنا علم بالقواعد، قواعد جمع القاعدة، معرف باللام، فهذا اللفظ العموم يفيد العموم. ومعنى العموم أي علم الأصول عبارة عن القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، سواء كان من الأدلة الأربعة أو لم تكن الأدلة الأربعة، كل ما يقع في طريق الاستنباط فهو علم الأصول عام يشمل الأدلة الأربعة وغيرها. فهذا يكون مؤيدا لما هو مختار المصنف، والتعبير بالتأييد دون دليل لاحتمال أن يكون الألف واللام في القواعد للعهد، أي المعهود هو الأدلة الأربعة. هذا الاحتمال هنا صحيح حسب هذا الاحتمال. فالمراد من القواعد هو الأدلة الأربعة، ولكن مع قطع نظر عن هذا الاحتمال فالمراد من القواعد مطلق ما يقع في تاريخ استنباط الحكم الشرعي، فيكون مؤيدا لقول المسمي. الحمد لله.